عشر اشخاص جاءوا وطردتهم عشر مرات انا اغتصبت. هذا الانسان الوقح، هذا الانسان الذي يظن انه جاء ليؤدي طاعه، ينبغي ان نعلم انه جاء فارتكب لا معصيه بل معاصي واوزارا. على القائمين على هذا المسجد بدءا من الامام فالقيم الخدم ان يمنعوا هذا الامر، واذا وجد من يفعل ذلك فليطردوه من المسجد، هذا غير جائز بشكل من الاشكال. هذا الكلام ينبهنا الى القاعده المعروفه ان الطاعه والعباده في كثير من الاحيان تتحول الى عاده، وعندما تتحول العباده الى عاده يسقط ثوابها يسقط اجرها. اعتاد زيد من الناس ان ياتي فيصلي التراويح في مسجد معين ينتشي يقرا نفسيا يشعر براحة، لا سيما إذا كان في المقدمة في مقدمة الصفوف وهكذا. هذه عبادة تحولت في حياته إلى عادة وإلى يعني شيء يستمد له تستمد له نفسه دنيويا، ما له ثواب هذا الإنسان، هذا الغير متعبد ليس متعبدا. العبادة في الشرق وهذا التصرف في الغرب، أنا أكون متعبد ومتبتل وأغتصب أماكن فارغة لم يأتي أحد أغتصبها من أجل أناس سيأتون، طيب يا أخي بتأخر عشان حتى يأخذ حظه، وبيقول لا أنا مكاني ما محفوظ محفوظ لرئيس الجمهورية، ما بيملك هذا ما بيملك هذا، اللهم انه بيعملوا هذا الامر، هذا غير جائز. ولكن العتب ليس على العتب على من لا ينبه الى هذا الامر. هذا الموضوع ينبغي ان ينبه اليه، وينبغي ان ينتقل التنبيه من الكلام اللفظي الى السلوك العمل. يقاوم من يفعل هذا الامر، هذا غصب، وبالمسجد يكون غصب ما بيصير. على كل اظن انه هذا الكلام يذهب ادراج الرياح، لان اكثر الاخوه الذين ياتون الى هذا الدرس غير الذين ياتون الى صلاه التراويح، لكن ارجو ان يبلغ هذا الكلام من سامع الاخوه المسؤولين عن المسجد. وصلنا الى الحكمه التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام ينطبق على الرجال والنساء، لانه بلغني ايضا ان النساء ايضا يفعلن هذا الفعل. تاتي الواحده نعم لتحجز لزميلاتها لصديقاتها لقريباتها، يمكن اربع خمس اماكن، وبتمر مكان فارغ واحد بيسترجي ياخذه، والرسول يوما سبق الى مباح فهو احق به. لا، شو العباده؟ هي اسمها عباده. العباده ما ابتغي بها رضا الله سبحانه وتعالى، والدليل انه هذا الانسان ابتغى رضا الله او لم يبتغي رضا الله، هو التزامه باوامر الله. إذا التزم بأوامر الله ما نزل إن شاء الله يبتغي مرضات الله، وإلا فهو كاذب. وإن كان يأتي يصلي التراويح 20 ركعة، ما أكثر الذين يفعلون هذا، عبادات تحولت إلى عادات. كثيرا ما يقال لفلان أخلاقه سيئة مع زوجته مع أهله، يمارس أشياء محرمة لكن دائما هو في المسجد. كيف؟ نعم، وتعود يعني الإنسان بتعود على العبادة، صار العبادة والركوع والسجود سهل عليه سهل عليه، بصير يعني إذا ما حضر الدرس اللي بالعادة بيحضره أو ما حضر صلاة الروح بحس إنه كاسة شاي ما شربها، بحس إنه مراء وما وصل له، هي بتصير المسألة، مو عبادة لله هي.